الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني، يغني وقت عند غروب الشمس الناس يسبحون ويهلون، وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب تسرع، الدابة تطرب للغناء كما قال رسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهلون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان، قال وش تقولون؟ قال هذه النقول المسلقة، هذه اللي اسمها المسلقة عصا جبر أخذ بهم ضربا، قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان؟ راح، لأنه هو قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا، قالوا وش أنتم قلتوا له؟ قالوا بس هشناه ليش أنت الناس تبحون وهلون وتغني وأنه قام على واحد منا وبالمسلم. قال طيب الظاهر أنه خطأ منكم أنتم، لكن خلوا لا تطلبوا. اليوم الثاني ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء إلى الرجل الحال يغني ويسوق الإبل، وضع مسلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن، أذن بعدما فرغ من الوضوء وقد أذن، فجاء إلى الرجل وهو ذاك مغني، الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن، المهم أنه قال له ابن الحلال ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن، لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة والصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن رزقك. المهم كلموا بهدوء، قال الله يعافيك الله يزخي، كان أمس ناس في إيران نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم، وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان ومش بعد، والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم، لكن الله يزكى عني خير. ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعه، تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء نبت، وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء، سبحان الله. فمهم ان الرفق كله خير، وهذا شيء مجرب يعني، حتى لكن احيانا الانسان للغيره التي عنده يثور يعجز يملك نفسه، يعني يهدئ، لانك انت مثل الطبيب الذي يريد ان يشق الجرح، فلا بد ان تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب. انت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، فما زلتم في شك مما جاءكم به. سجد المكان هذا. إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. وقبل أن ندخل في تفسير الجديد نسأل عما سبق، قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمن فرعون مؤمن آل فرعون مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. ما معنى الآية؟ يعني يحذر لا ما مثل دأب يعني مثل ما صح مثل جزاء دأب قوم نوح وعاد إيه يعني مثل جزائهم وليس مثل دأبهم تقدير مضاف. طيب يعني إذن هو من التعبير بالعمل عن الجزاء. طيب هل هذا كثير في القرآن محمد الشراح أن يعبر عن الجزاء بالعمل؟ ما الحكمة منه؟ لأن المقصود الجزاء، لأن التحذير من الجزاء لكي يكون أبلغ في الزجر بحيث يكون العمل مذكور والجزاء مذكور. الجزاء من جنس العمل. نعم، ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله؟ كيف ذلك والآية لم يقل وما الله يظلم، قال ما وما الله يريد ظلما. أنا أسألك الآن هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله؟ ها كيف ذلك والآية تقول يقول الله فيها وما الله يريد ظلما. دعنا من الحديث نريد من الآية نفسها. نعم سخاء صحيح، لأن نفي الإرادة يستلزم نفي الوقوع من باب أولى. لأن طيب نفي إرادة الظلم نفي للظلم سامح، ما الذي نستفيده من نفي الظلم وهي صفة سلبية والسلب عدم؟ يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظلم هنا؟ أحسن بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يوم التناد، محمد المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟ تنادات أصحاب النار، يعني التنادي بين الناس. ومنه أصحاب النار يوم القيامة لأصحاب الجنة. طيب ما الفرق بين التحذير الأول والثاني مثل يوم الأحزاب ثم قال إني أخاف عليكم يوم التناد؟ أنت ما تدري. أحسنت، الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية. طيب أظن أخذنا الفوائد. ها؟ أخذنا الفوائد ولا لا؟ ما أخذنا شيء أبد؟ ها؟ نأخذ الفوائد إن شاء الله من قوله تعالى مثل دأب قوم نوح. طيب وما الله يريد ظلما للعباد أخذناها فوائده. طيب وإني أخاف عليكم يوم التناد أخذناها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر. ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد، وذلك لأن هذا أمر لا بد منه، أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكونوا على بصيرة من أمرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة له أحوال،